لوجوب الصلاة ولا تصح الصلاة قبل وقتها لأن السبب يلزم من عدمه العدم. واستقبال القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل المسيء في صلاته قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. والاستقبال المقصود به الاستقبال بالصبر، وهذا هو الواجب، الصبر، أن يكون صدرك، أن يكون صدرك واجها للقبلة. مش حتى الأعضاء. إيش؟ الأعضاء. إيه. السجود والرجلين. لا لا استقبال. ما هو طالما استقبل بصدره إذا سجد سيكون في نفس الاتجاه. كذلك رجلين. أيوة نعم. لا لا بأس. المقصود بالاستقبال الواجب بالصدر. أما الوجه فلا يشترط الاستقبال به وإن كان يكره الالتفات بغير حاجة. والدليل على أن الاستقبال بالوجه غير مشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته، التفت في صلاته أرسل جابرا إلى أمر ثم كان وهو يصلي ينتظره، فكان ينظر إلى الشعب ينتظر أو ينظر هل أتى جابر أم لا، واضح؟ فمعنى التفاته صلى الله عليه وسلم أن الاستقبال غير واجب بالوجه وإنما هو واجب بالصدر. فالالتفات مكروه بغير حاجة، والدليل على كراهته قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. لأن الالتفات بالصدر، الالتفات بالصدر إلى غير جهة القبلة يطلب الصدر، الالتفات بالصدر إلى غير جهة القبلة يبطل الصلاة. أما الالتفات بالوجه فقط مع استقبال القبلة بالصدر فلا يبطل الصلاة لحاجة، لحاجة، وإن كان بغير حاجة فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إن كان مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله لضرورة، فدل ذلك على أنه ليس حراما. لو راح تحرك يمينا أو يسارا مثلا، فتح باب مثلا أو بتاع، إذا لم يتحول عن جهة القبلة صلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشة وهو يصلي. ها شيخ حديث ويش؟ فإذا ما كان يصلي فينظر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. هذا يدل أيضا على جواز الالتفات. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت لغير ضرورة مع نهيه عن الالتفات، فدل ذلك على أن النهي للكراهة لا للحرمة، لأنه لو كان الحرمة لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضرورة. قال واستقبال القبلة، والواجب عند الشافعية خلافا لجماهير أهل العلم استقبال عين القبلة لا جهة القبلة، عين القبلة. والمقصود بذلك على قدر الطاقة والسعة، ماشي؟ ما الفرق بين جهة القبلة وعين القبلة؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا عند أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة إيش؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى كل هذا قبلة، يبقى إذا انحرف الإنسان عن عين القبلة يسارا أو يمينا شرقا أو غربا انحرافا يسيرا لا يضر. أما الشافعية فيقولون المقصود عين القبلة، عين القبلة. يعني إيه عين القبلة؟ يعني البيت، واضح؟ وهذا أمر يشق مع بعد المسافة جدا، وإن كان الجميع متفق على أن الواجب لمن رأى البيت استقبال عين البيت، لمن رأى الكعبة، لمن رأى الكعبة الواجب عليه أن يستقبل عين

الشرعية. يبقى في كده زي حاجات كده في العلوم الشرعية، خد بالك. هو بقى فيه مش بقى خايف، هو بقى فعلا بقى فيه دورة إتقان الفقه في 70 يوم. كيف؟ دورة إعداد الفقيه في 3 أيام. أي فقيه هذا الذي يعد في 3 أيام؟ فقيه في إيش؟ أخ سألني قلت له أخي إذا كنت دورة إعداد فقيه في 3 أيام أنا أعمل لكم دورة إعداد المجتهد في 30 يوم. ببلاش بقى أي حاجة، فيش حاجة اسمها كده. هذا إفساد للذوق والبيئة العلمية. هذه الأمور أفسدت البيئة العلمية، أفسدت الذوق العلمي، وخلقت مناخا فاسدا موه وشوش، وفي الحقيقة خدع كثير من الإخوة. كثير من الإخوة تخيلوا وتصوروا من مثل هذه التجارب المضيعة للأوقات والأعمار والمهدرة للأوقات والأعمار في الحقيقة إن هو ممكن يبقى طالب علم بالسهل. الأمر مش كده، فيش حاجة اسمها إعداد الفقيه في 3 أيام، ولا إتقان الفقه في 70 يوم، ولا الكلام الفاضي ده. الكورسات والملخصات والملازم. والأخ يقول لي في إيه؟ عايزين دورة كان الإخوة برشامة. برشامة إيه؟ الإخوة أدمنت من كثر البرشامة. إحنا عايزين نعلم الإخوة برشامة. في حاجة اسمها برشامة؟ إيه برشامة دي؟ عايزين برشامة كده في الفقه، فيش حاجة اسمها برشامة؟ ما هوش دواء تاخده في الوريد تبقى فقيه. دي وظيفة العمر، هذه وظيفة العمر. فالأمر مش بالسهل. سيبوكم بالطريقة اللي اتعلمنا بيها في المدارس، مراجعة ليلة الامتحان والملخص والكورس، الكلام ده تعمله عشان تاخد ورقة تعلقها في البيت. إنما عشان تتعلم تعليم حقيقي لابد أن تبذل وأن تتعب وأن تكد وأن تجد. فاوعى تتخيل ان مثل هذه التجارب، لان في بعض الناس يقول لك يا عم انا رحت المدرسه ورحت الدروس بتاعت فلان دي، الموضوع ابسط من كده. فلان بيشرح بابسط من كده بكتير، كلام بسيط وسهل والدنيا حلوه. مفيش التأصيل، محتاج لغه معينه وطريقه معينه، محتاج. وانا بتكلم كل شويه اقول لك يعني ايه الشرط ويعني ايه ركن وتعريف اللغوي والاصطلاحي، واسالك وتجاوب وتغلط واصحح لك واغلط وتنبهني، ها، ويبقى في نقاش وحوار، وابني لك قاعده وارجع ابني لك عليها وافكرك بها، علشان يحصل عندك ربط بين الاصول وبين الفروع وبين القواعد الفقهيه، وتبقى فاهم العلماء اللي بيحطوا مصطلح وبيحطوا تعريف لغوي وبعدين اصطلاحي والعلاقه بينهما وما ينبني على ذلك. انما اديك كده معلومات مرسله علشان تعرف تتوضا وتصلي، ده شيء طيب، لكن ليس في هذه المجالس. هذه المجالس صناعه طالب العلم، اما مجالس تعليم الوضوء والصلاه للعامه فهي محموده ومطلوبه، لكن ليست، هذا المجلس ليس من هذه المجالس. هذا اولا. ثانيا، طلب العلم بوجه عام لا ينال إلا ببذل المهج والأرواح والأعمار، مش هيجي بالسهل. الراحة لا تناله الراحة، البطال لا ينال منازل الأبطال، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن ثبت نبت، ومن جلس جلس له. ابذل حياتك وعمرك وجهدك وذهنك وتفكيرك وتركيزك لأمر ما، ستصل إن شاء الله تعالى. من ألح الطرق ولج، من ألح الطرق فتح له. الصبر إذا كان أمر مستغلق عليك وصعب عليك فعليك بأمرين. الأمر الأول كثرة الاستغفار، والأمر الثاني الإلحاح على هذا الشيء حتى يلين لك كما ألان الله تعالى الحديد لداود. هيلين بس انت اصبر، سيفتح الله لك اي علم تلح في طلبه، بشرط انك تكون صادق ونيتك خالصة في طلب هذا العلم. انما يؤتى المرء الفهم على حسب نيته، تصلح نيتك ربنا يؤتيك الفهم. اصبروا يا اخوة. انا الاخوة اللي بحس ان هي تعبانه شويه في المذاكره او في الفهم، اما ان هو

أي قيام المصلي في صلاته مع القدرة على القيام لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع عمران بن حصين، مش سلمان، عمران بن حصين كان مراد، كان مريضا بالبواسير رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا رجل مريض بالبواسير، يجي بعد كده أخ يشدد على رجل كما حكي لي مرات من تشديد بعض الإخوة على الناس، رجل بيصلي جالس، بيصلي جالس يا عم الحاج، أولا أنت مالكش تسأله بيصلي جالس، هو ما سألكش، فأنت مالكش تسأل، مش هتقعد تفتش ورا الناس اللي بيصلي قاعد بيصلي قاعد ليه، واللي بيصلي واقف بيصلي، صح ولا لا؟ تصلي قاعد ليه يا عم الحاج؟ أنت قيم على الناس بينهم وبين ربهم، هو لو سألك حالي كذا وكذا هل لي أن أصلي جالسا أم لا؟ تفتيه بما تعلم. انما مالكش تصلي، وبعدين اصلا انا يا ابني عندي مش عارف ايه في ظهري ومركب مسامير، يا حاج انت بتيجي من المسجد ماشي، من البيت ماشي، يعني قادر تمشي؟ لا يبص صلاتك باطله كده، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني عمران بن حصين كان عنده بواسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، ما قالوش هات لي شهاده من اربعه دكاتره انك ما ينفعش تصلي واقف، مختومه، قال فان لم تستطع حاله على دينه، هو طبيب نفسه، هذا بينه وبين ربه، انت تقول له قاعده فقط، يا حاج صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، اذا خفت على نفسك من الـ من الـ من القيام الدكتور منعك في الم، صلاتك قائما تشوش عليك في الخشوع نتيجه الالم عدم القدره على الركوع، يبقى صلي قاعدا، انما انت مش هتقعد بقى ورا الناس ايه. بس في ناس كانت تفكر كده يا شيخ، هو اقل الم بيقعد عشان في ناس كانت، انت ماشي، هذا كلام يقال في الدروس العامه بقى، احنا نعلم الناس، انما تروحش الواحد واحد تقول له. رجل والله مره اتصل بيا في الهاتف، رجل يسال يكاد يبكي يعني في تلفون، يعني الاخ ضلم له الدنيا، قال له صوتك بطل، طبعا الله المستعان. القيام مع القدره، ان لم تستطع فقاعدا، يقعد ويستقبل قبله ويصلي. وهذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة مهمة، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا قال له صل قائما فإن لم تستطع فلا تصلي؟ ها؟ قال له إيه؟ قاعدا، يبقى أحاله أو أسقط عنه المعصور وأوجب عليه الميسور، فالميسور لا يسقط بالمعصور، ما تعذر فعله لا يؤثر في إسقاط ما تيسر فعله، الذي تعسر عليه القيام فوجب عليه أن يأتي ببقية أركان الصلاة قائمة كاملة. فلو فرضنا أن رجلا يتعذر عليه القيام في الصلاة ولا يتعذر عليه السجود الكامل، يجب عليه أن يأتي بالسجود الكامل، يبقى مش علشان هو رخص له أنه يصلي على المقعد يبقى يجوز أن ينحني ويترك السجود على الأرض، إلا إذا كان حالته تمنعه من السجود على الأرض. رجل يصح يستطيع أن يصلي قائما يقف، لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد مثلا، هذه حالات موجودة، هو قادر أنه يقف لكن ما يستطيعش أنه يسجد أو يركع، يبقى يجب عليه أن يقوم وعند الركوع والسجود ينحني، واضح؟ يجلس وينحني ولا يركع ولا يسجد إلا على قدر الطاقة، لكن مش مجرد أنه عاجز عن القيام تسقط عنه بقية الأركان. الميسور لا يسقط بالمعسور، القيام مع القدرة. وهنا ننبه على خطأ شائع أن بعض الذين يصلون في المساجد جلوسا يأخذون كرسيا ويجلسون في آخر المسجد، ها، يصلون منفردين خلف الإمام وخلف الصف وخلف المسجد في الآخر خالص، أنت رخص لك في الجلوس، طب سايب الصف ليه؟

طيب هذا السنة الأولى هي اليوم كله. طيب والفضاء. إنما الصورة بقى اللي احنا نحتاجها ايه؟ إن واحد ساجد وحطت رجل على رجل بتحصل ولا لا؟ واحد ساجد ورجله من وراء حطت رفع رجل على رجل، مش بتشوفها دي؟ طيب لو قلنا أن الواجب وضع أطراف القدمين يبقى صلاته إيه؟ باطلة. ولو قلنا أن هناك قول للشافعية وغيرهم أن الواجب وضع الجبهة فقط يبقى صلاته إيه؟ مختلف فيها، صحيح على هذا القول. فهمت؟ يبقى دي قيمة أنك تعرف هذه المسألة. الركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه. قلنا أن الواجب وضع الجبهة، جزء من الكفين، جزء من أطراف القدمين، أصابع القدمين، الباطن يعني يقلبها كده في جهة القبلة، باطن باطن أصابع القدمين، وجزء من الركبتين، والجلوس بين السجدتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أو قاعدا. والجلوس والطمأنينة معناها رجوع كل عظمة إلى مستقرها، وهذا يحصل في لحظات لطيفة. يبقى الطمأنينة قدر إيه؟ قدر يسير. والجلوس والجلوس الأخير لفعله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته يجلس في الركعة الأخيرة ويقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعده صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. وهذه القاعدة بهذه الكيفية بهذه الصورة مستحبة، لكن القاعدة نفسها ركن في الصلاة، يعني الجلوس نفسه ركن، صفته التي ذكرناها مستحب. قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه، أي تشهد التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحيات، ركن من أركان الصلاة، ويجب عليه أن يأتي بها أو يأتي بهذا الذكر حال الجلوس. فبذلك يجب الجلوس لأمرين: الأمر الأول لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأن الجلوس محل لذكر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليل على ركنية التشهد ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا، ثم ذكر صيغة الصيغة التي كانت قبل فرض التشهد، فقال: قبل أن يفرض التشهد علينا، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، إذا جلس أحدهم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي بعد انتهاء التحيات وهي تنتهي بالشهادتين، يجب عليه، وهذا ركن من أركان الصلاة عند الشافعي، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة المستحبة هي الصيغة الإبراهيمية، والواجب مطلق الصلاة على النبي، يعني لو قال اللهم صل على محمد أتى بالركن، لكن الصيغة المسنونة المستحبة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر السورة. ودليل ذلك ما رواه أبو داود مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتسليمة الأولى أي هذه التسليمة التسليمة الأولى من أركان الصلاة وهذه اللفظة في المد التسليمة الأولى تدل على أن التسليمة الثانية ليست ركنا ولا واجبا وهذا صحيح الدليل على ركنية التسليم ووجوب التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والدليل على أن التسليمة الأولى فقط هي الواجبة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وهذا دليل على أنه كان يكتفي بتسليمة واحدة أحيانا إذا اكتفى بتسليمة واحدة دل ذلك على أن الثانية ليست واجبة في سنن الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا يسيرا يميل بها إلى الشق الأيمن شيئا إذا سلم تسليمة واحدة يلتفت يمينا شيئا يسيرا ويسلم تسليمة واحدة وكان الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين قال التسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة الصحيح في المذهب أن هذه النية ليست ركنا هي واجب ومن سبق الشافعية من فضل الله فتكون بين الواجب وبين الركن عندهم في المذهب الركن والواجب شيء واحد الواجب والركن شيء واحد فنية الخروج من الصلاة ليست واجبة ولا ركنا عند الشافعية وإنما تستحب خروجا من الخلاف عند الشافعية الركن والواجب واحد واحدة؟ شيء واحد مفيش تفرقة بين الركن والواجب خروجا من الخلاف جوه المذهب ولا خارج المذهب؟ جوه المذهب وترتيب الأركان على ما ذكرناه نية الخروج من الصلاة صحيح أنها غير واجبة ويخرج من الصلاة بمجرد